بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس العاشر من سورة الزمر، ومع الآية الثانية والعشرين، وهي قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذه الآية رأيت من المناسب أن نمر عليها مرة ثانية. أولا أيها الإخوة، ذات الإنسان، الإنسان مؤلف من نفس ومن جسد ومن روح. الجسد هذا القالب المادي، الجسد يحتوي النفس، أما أنت ذاتك هي نفسك. فحينما قال الله عز وجل: والله عليم بذات الصدور، يعني أنت نفسك. هذه النفس لا تموت، تذوق الموت ولا تموت، هي خالدة مخلدة، إما في جنة يدوم نعيمها، أو في نار لا ينفد عذابها. هذه النفس هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي التي تحب، هي التي تبغض، هي التي ترقى، هي التي تسفل. وما الجسد إلا قالب مادي لها، تتحرك من خلاله، تنتقل بالرجلين، تبطش باليدين، ترى بالعينين، تسمع بالأذنين، تنطق باللسان. الفكر جهاز موضوع تحت تصرفها، جهاز استشاري، فإذا أعملته عرفت الحقيقة. فإذا قال الله عز وجل: والله عليم بذات الصدور، أي النفس التي في صدرك، مقر النفس في كل الجسد لكن مركزها في القلب. فحينما قال عليه الصلاة والسلام: أعرف في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بعضهم قال قلب النفس، وبعضهم قال قلب الجسد. على كل، لهم قلوب لا يعقلون بها، المقصود هنا النفس. لسنا في صدد الدخول في تفاصيل بنية الإنسان من جسم ومن روح ومن نفس. الروح القوة المحركة تماما، يعني من باب التشبيه والتقريب والتوضيح، الكهرباء في الآلة إذا قطعت توقفت، المكيف يتوقف، البراد يتوقف، المدفأة تتوقف، المسجلة تسكت. قوة محركة روح الله عز وجل، عند الموت يقطع الله عن هذا الجسد روحه. كان كبد بخمسة آلاف وظيفة صار سودا، أعطينا كيلو سودا والله. كانت عينان تتألقان وتبصران وتريا الأشياء بألوانها وأحجامها وأشكالها ودقائقها، وتستمتعان 130 مليون عصية و7 ملايين مخروط، وعشر طبقات شبكية وتسعمائة ألف عصب وجسم باللوري وسائل زجاجي وقزحية وقرنية وأجفان وعضلات مائلة فجأة تلقيها في القمامة، العين لا تؤكل، تلقى في القمامة. هذا اللسان كان ينطق، والله صندوقش لسانات عطينا، كان يتكلم وصار قطعة لحم لا قيمة لها. فهالكلوة هي تقوم بأدق الأعمال، تصفي الدم، فيها طريق طوله 100 كيلو متر يعبره الدم في اليوم 5 مرات من أجل أن يتنقى مما علق به من فضلات الاحتراق الخلوي. فإذا هي كلية لا قيمة لها بعد الموت. إذا الروح هي القوة المحركة بشكل أدق من ذلك. شوف الإنسان في بيته مصدر أنس، إجا بابا وإجا بابا، إذا مات يخاف منه، ماذا فقد؟ فقد الروح. كان مصدر أنس، كان يملأ البيت بهجة وسرورا وعطاء، له مكانته، له شخصيته، له عطاءاته، الكل ينتظره، الكل يأنس به، الكل يتقرب منه. فإذا خرجت روحه خافوا من الغرفة التي هو فيها، وبعد الموت تبقى هذه الغرفة مشؤومة إلى شهر شهرين، خافوا منها، هون مات. هذه الروح إذا شحبت أصبح الجسد جيفة، انتهى. فالجسد بالغ التعقيد، بعضهم قال الجسد إذا حللناه إلى مواده الأولية، في حديد يكفي لصنع مسمار، في كلس يكفي لتبييض بيت دجاج، كلس يعني، في مواد دهنية تكفي لصناعة لوح صابون. فأنت كجسد حق لوح صابون، حق مسمار 16 طبعا، لوح صابون ومسمار وشوية كلس بدهنه بيت دجاج و70% ماء وانتهى الأمر، هذا الجسد. أما النفس شيء عظيم كثير، الكون كله مسخر لها، هي التي تعرف، هي التي تحب، هي التي تبغض، هي تؤمن، هي تكفر، هي تنافق، هي تكون قذرة، هي تكون نظيفة، هي تكون أخلاقية لا أخلاقية، الوفاء والخيانة، الصدق والكذب، الاستقامة والانحراف، الإحسان والإساءة، كلها صفات النفس. لذلك ربنا عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. البارحة قلت الإسلام كله والإيمان كله والدين كله والحياة كلها ملخصة في كلمتين: حسن الخلق. فمن زكى نفسه استحق الجنان، ومن لم يزكها استحق النيران. لذلك في القرآن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام. إذا الإنسان اختار الحق، إذا اختار الحق، إذا اختار الحقيقة، إذا اختار ما عند الله، إذا اختار الجنة، إذا اختار أن يمشي على أمر الله، مكافأة له ربنا سبحانه وتعالى يعينه على هذا القرار الخطير فيشرح صدره للإيمان. يحب المساجد، يحب أهل الله، يحب المؤمنين، يحب القرآن، يحب السنة النبوية، يحب يخدم الناس، يحب يعطي، يحب يتصدق، يحب يجلس مع مؤمن، ينزعج جدا لو التقى بكافر، ينزعج من مزاح رخيص، ينزعج من موقف في قسوة، ينزعج من خيانة، ينزعج من كذب. الله عز وجل هو حينما اختار هذا الاختيار الراقي فربنا أعانه على نفسه فشرح صدره للإيمان للإسلام، فهو على نور من ربه، الأمور واضحة جدا أمامه، واضحة وضوح الشمس، كل شيء واضح بشكله، بحجمه، بمكانه، بخطورته، بمفعوله، بفائدته، بمقدماته، بنهاياته. هذه نعمة عظمى أن تكون مستنيرا. ما من نعمة تفوق أن تكون مهتديا بهدى الله عز وجل، لأنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك الحقيقة العظمى فاتك كل شيء. فربنا عز وجل يصف أنه إنسان قلب النفس، القلب البشري، حينما يختار الحق، حينما يختار الصدق، حينما يختار الوصول إلى الله، ربنا عز وجل يشرح الله له صدره. هذا الإنسان المؤمن بمجلس علم تلاقيه يرتاح، لك ارتحت كثير، انبسطت، كنت متضايق ارتحت، كنت في ضيق ففرج عني، كنت في يأس فأشرق في نفسي الأمل، كنت في حيرة فاهتديت إلى ذاتي. كل هذا الذي يقوله المؤمنون حق، حق وصواب، لأن الله عز وجل شرح الله صدورهم بالإسلام. لذلك ربنا عز وجل قال وزين وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان تمجه النفس لأنه يتناقض مع طبيعتها، يتناقض مع فطرتها. تصور يعني من باب الأمثلة، غابة فيها حفر عميقة، فيها أشواك، فيها أفاعي، فيها عقارب، فيها أشجار مثمرة، فيها كل شيء وما فيها ضوء. فلو سار الإنسان في هذه الغابة قد يقع في الحفرة، قد تلدغه الأفعى، قد يصطدم بشجرة، قد تجرح أعضاءه الأشواك. فإذا كان مزودا بمصباح قوي الضوء كل شيء واضح أمامه. صدقوني المثل ينطبق على حالة المؤمن تمام الانطباق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الأمور واضحة، يعني المؤمن لو أعطوه ملك الدنيا على أن يعصي الله لا يعصي الله، لأنه يعرف أن الدنيا لا قيمة لها، تنتهي بالموت وتبقى المعصية. لذلك الميت ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. اللذائذ تنقضي وتبقى التبعات، والمتاعب تنقضي وتبقى الإكرامات. أحيانا حينما كنا يعني قبل 20 أو 30 عام كرموا الأوائل بحفلة ضخمة جدا، فقلت هؤلاء الأوائل تعبوا أثناء العام الدراسي ونسوا تعبهم وبقي التكريم، تكريم واحتفالات وبعثات وكل شيء، وحينما يعودون أعلى المناصب المتفوقون. هؤلاء انقضت متاعبهم وبقيت ثمار عملهم، والذين أمضوا العام الدراسي في الكسل والسهرات الفارغة والكلام السخيف والمتع الرخيصة، هذه اللذائذ الأرضية انقضت وبقيت تبعة إهمالهم وكسلهم. فهكذا الدنيا، الدنيا تنقضي بكل ما فيها بلذائذها وبمتاعبها، ويبقى الموقف المشرف ويبقى الموقف الذي فيه خزي وعار، هذا أو ذاك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني هذا الكون له خالق، فلا ينبغي أن تهتدي بغير الخالق، في اتجاهات، في توجيهات، في كتب، في مبادئ، في نظريات، هذه كلها من صنع الفكر الذي أودعه الله في الإنسان. هذا الفكر طاقة هائلة جدا بإمكانها أن تغير الحقائق، أن تزيف، أن تحور، أن تبدل، لكن نور الله عز وجل حق صراح. فبطولتك أن تكون على نور من ربك، ماشي بتوجيهات الصانع، ماشي بتعليمات صانع هذه الآلة، ما في مشكلة. ما بعتقد واحد في عنده جهاز معقد غالي جدا، كمبيوتر، له صديق حميم تاجر، له جار صاحب محل تجاري صغير، لا يمكن يسأل هؤلاء في إصلاح هذا الكمبيوتر، يسأل الخبراء، يسأل الشركة، يسأل خبير الشركة، مقر الصيانة يسأل، لأن هذه الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة في إصلاح هذا الجهاز، وأنت لك إله على نور من ربه، ففي شهوات، في طموحات، في حاجات، في صراعات، في فكر، في نفس، في حاجات أرضية، في شهوة جنسية، في شهوة العلو في الأرض، في شهوة للطعام والشراب، مجموعة قيم على مبادئ على شهوات. الإنسان كائن معقد جدا، معقول يتحرك بلا هدى بلا توجيهات الصانع؟ فهو على نور من ربه، هذا نموذج قلب بشري اتصل بالله. أولا اختار الحق، اختار ما عند الله، اختار الجنة، فاتصل بالله، فربنا عز وجل تجلى على هذا القلب فشرحه، صار منشرح متفائل. أنت لاحظ، اجلس إلى رجلين، رجل مؤمن ورجل غير مؤمن، تلمح في كلام المؤمن الثقة بالله، تلمح الطمأنينة، تلمح الرضا، تلمح المعنويات المرتفعة، تلمح الراحة، تلمح الاستسلام، تلمح التفويض، تلمح التوكل، تلمح الرضا. اجلس إلى إنسان غير مؤمن تلمح السخط، التبرم، الشكوى، القلق، الخوف، القهر، الحرمان. فهذا القلب البشري الذي هو أصل النفس، إن أراد الحقيقة واتصل بالله عز وجل شرح الله له هذا القلب، فأقبل على مجالس العلم، ارتاحت نفسه في بيوت الله، سكنت نفسه لتلاوة القرآن، اطمأن قلبه بذكر الله، أحب المؤمنين، أحبهم حبا شديدا، عاش معهم، تبادل وإياهم المشاعر الصادقة، تبادل وإياهم التناصح، تبادل وإياهم المودة. المؤمن عايش بين أحباب، والله بينما أهل الكفر يعيشون بين أعداء، هم كالذئاب، الذئاب كما سمعت ينام أحدهم بعين ويبقي عينا أخرى مفتوحة خوفا من ذئب آخر ينقض عليه، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. مجتمع الكفر مجتمع الذئاب، بينهم عداوة تفوق حد الخيال، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما المؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، علامة إيمانك محبتك الشديدة للمؤمنين، علامة إيمانك أنك تؤثرهم على نفسك ولو كان بك خصاصة، علامة إيمانك أنك تفرح إذا أصابهم الخير وكأنه أصابك أنت، تتألم أشد الألم إذا أصابهم مكروه وكأنه أصابك أنت، مسراتهم مسراتك، آلامهم آلامك، قضيتهم قضيتك، هي علامة الإيمان. إذا كانت قضية أخيك المؤمن كقضيتك فأنت مؤمن، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، معنى هذا المال الذي هو لأخيك عزاه الله إليك، قال لك ولا تأكلوا أموالكم، لأن حق الأخوة أن تحافظ على ماله وكأنه مالك، فلأن تمتنع عن أكله أو عن العدوان عليه من باب أولى. فهذا شرح الصدر، يعني أنا أقول لكم وأعني ما أقول، الذي يشد المؤمن إلى الدين ليس فقط القناعات وليس المبادئ فقط، هذه السكينة التي ينزلها الله على قلوب المؤمنين لتزيدهم إيمانا على إيمانهم. يعني في نقلة نوعية في حياة المؤمن قبل الإيمان وبعد الإيمان. قبل الإيمان ضياع وشقاء وتعاسة وقلق وتشاؤم وخوف وقهر وحرمان وانحطاط في التفكير وفي المطالب وفي التصرفات، وبعد الإيمان سمو. لذلك ورد في الحديث الشريف: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فهو أنت بقلبك، والدليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم، رأس مالك عند الله قلبك السليم، نواياك الطيبة، نفسك الطاهرة، حبك للآخرين. المؤمن متألق، أخلاقي، حي، خجول، أديب، منصف، متواضع، هذا الإيمان. الإيمان صبغه بصبغة الله عز وجل. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لقوم عابدين. هذه صبغة الله. الآن القلب الذي أراد الدنيا، أراد الشهوة، فانقطع عن الله عز وجل، ما صفته؟ قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلب كالحجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بل قلوب الكفار أشد قسوة من الحجر الصلد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالإيمان قضية كبيرة جدا. قلبك يكون مؤمن، قلبك يكون مصطبغ بالكمال الإلهي، قلبك يكون رحيم، قلبك يكون متواضع منصف. هي صفات النفس، لأن القلب مركز النفس كما قلت قبل قليل: لهم قلوب لا يعقلون بها. فالعقل عقل النفس للحقيقة مركزه القلب. فهناك قلبان: قلب الجسد، هذا الجسم الصنوبري اللي له أزينان وبطينان ودسامات وشريان أبهر وشريان تاج إلى آخره، وفي قلب النفس الذي أودعه الله في الصدر فقال: والله عليم بذات الصدور. إذا في عندنا قلبين، قلب موصول وقلب مقطوع. القلب المقطوع قاسي متصحر، قلب لا يرحم، قلب لا يخاف، لا يخاف الله، لا يرجو ما عند الله، قلب جلمود، قلب فيه كبر، قلب فيه ضغينة، فيه حقد، فيه حسد، فيه رغبة أن يعيش وحده ويموت الآخرون. وقلب المؤمن قلب رحيم. طبعا من المقابلة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أحيانا أخ كريم يسألني أنه أنا حينما تزل قدمي أتألم ألما شديدا، فأقول له: بخن بخن، هذا محض الإيمان، لأن المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، يعني قلبه حي. في الأيام الطبيب يلاقي النبض صفر، ليكون القلب هبط ضغطه إلى درجة لا يسمع حركاته، يطلب مرآة الطبيب يضعها على فم المريض، فإذا انطبع على المرآة شيء من بخار الماء معناه في نفس. يطلب أيام مصباح، يفتح عينه ويشعل المصباح في عينه، فإذا ضاقت القزحية معناه في فعل منعكس. القزحية ما ضاقت والبخار الماء لم يجده على المرآة والنبض صفر والتخطيط خط مستقيم والدماغ مستقيم، لعظم الله أجرك، انتهى الأمر. الدماغ إذا كان التخطيط خط مستقيم معناها مات الدماغ، جذع الدماغ مات، وإذا القلب مستقيم معناها مات، وقف القلب، وبخار ماء ما في، وأفعال منعكسة ما في، معناها انتهى. طيب قلب المؤمن في نبض، في حياة. علامة حياة المؤمن أنه يتألم بأخطائه، تسوءه سيئته وتسره حسنته. أما إذا الإنسان فعل السيئات وافتخر بها وتبجح بها وذكرها للناس، هذا انتهى، هذا قال له عظم الله أجركم، ما في أمل إطلاقا. لذلك وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. انتهوا يا جماعة. حينما لا تبالي بالذنب فالقلب ميت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون. هذا الحديث يحتاج إلى تفسير، على ظهره معناه خطير جدا. يعني هالقلب البشري إذا فعل ذنبا ولم يشعر بهذا الذنب إطلاقا ميت معناته، أما إذا شعر عال، علامة حياة هذه. إذا شعر المذنب أنه أذنب وندم واستغفر وتألم فهذه علامة أن قلبه حي، في نبض، في حياة. فيا أيها الإخوة، سيدنا عمر يقول تعاهد قلبك، والإنسان حكيم قلبه، يراقب قلبه، في حسد، في حقد، في ضغينة، في شرك، هل يعلق الآمال على بني البشر؟ هل يرجو ما عند الله أم ما عند الناس؟ هل تؤلمه حسنات المؤمنين يحسدهم؟ هل يفرح لخير أصابهم؟ يراقب نفسه، لأنه يوم القيامة رأس مالك الوحيد قلبك، رأس مالك الوحيد قلبك الذي بين جنحيك. فإن كان هذا القلب سليما فأنت من أهل الجنة، وإن كان مليئا بالأضغان بالضغائن والحسد والكبر والبعد والاستعلاء فالقضية خطيرة جدا. مشكلة أمراض الجسد تنتهي عند الموت، لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت. الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، ما دام في طعام وشراب وسهرات وحفلات ومسلسلات ولقاءات وسفر ورحلات وصفقات وأرباح واختلاط ونساء كاسيات عاريات، غرقان بالشهوات. فإذا جاء ملك الموت الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. كل أمراض القلب يبدأ فعلها الخطير حين نزول القبر. لهذا القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان. أفمن شرح الله صدره؟ فأيضا بعضهم قال أن المؤمن في المسجد كالسمك في الماء سابح، يدخل للسوق يتعكر، نساء كاسيات عاريات، بضائع جميلة، أسعار غالية، دخله محدود، فشر البلاد أسواقها. يدخل لبيت الله عز وجل، التوجيه إلى الله، التوجيه للدار الآخرة، القيم، الحقائق، غذاء العقول، غذاء القلوب، تجليات الله عز وجل، تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل على قلوبهم السكينة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه اللقاءات في بيوت الله عز وجل، هذه رياض الجنان. هذه القلب المقطوع عن الله، متكبر، قاسي، تعليقاته لازعة، بيحرج، لا يعترف بالحق، يكيل بمكيالين دائما، ابنه غير الصانع. أنا وقفت في محل تجاري ورأيت بعيني صاحب المحل عنده صانع وابنه عنده في المحل، كان في يوم عطلة فنزل معه، فحمل الصانع أسواب قماش، أول ثوب، الثاني، الثالث، الرابع، قال له شرط أنت حمله، حمل ابنه حاجة ثقيلة، اوعى تظهرك يا ابني رأسي. أنا طلعت خلال دقائق يكيل بمكيالين. غير المؤمن بنته غير كنته، أمه غير حماته، والده غير عمه، الصانع غير ابنه، عنده مكيالين دائما. إذا باع بيزين البضاعة، إذا اشترى بيزم حتى ينزل السعر، إذا باع يعطيها مديح زائد. فهذا القلب المقطوع عن الله عز وجل. فويل، شو معنى ويل؟ يعني هلاك ينتظرهم. إذا واحد راكب مركبة والطريق منحدر شديد وينتهي هذا المنحدر بمنعطف حاد 90 درجة، هو نازل بسرعة كبيرة جدا اكتشف أنه المكبح معطف، ماذا يقول لك؟ ولول. يعني أيقن بالهلاك، أيقن بالهلاك. فكل قلب مقطوع عن الله عز وجل، كل قلب متكبر، كل قلب جبار، كل قلب فيه الضغائن، فيه الحسد، فيه البعد، فيه القسوة، فيه الظلم، هذا القلب الويل له، يعني الهلاك ينتظره، أي أن الهلاك ينتظره. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بالمناسبة القلب القاسي الذي امتلأ شهوات لا يحب ذكر الله، لا يحب مجالس العلم، لا يحب تلاوة القرآن، لا يحب موعظة. لاحظ إذا كان جلسة الحديث عن التجارة عن أمور أخرى تلاقي لساعة واحدة، لو أنه أحدهم تكلم كلمة حق كله عنده مواعيد، صار طلعوا الساعات مشغولين. عجيب، حينما تبدأ تذكر الله عز وجل تشمئز من ذكر الله قلوب الكفار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أما المؤمن يستمع يرحب ينسى أنه ينسى الوقت لأنه منسجم، أما غير المؤمن يتضايق. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. في ضلال مبين واضح وضوح الشمس، في ضلال بعيد. نعم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أقول لكم هذه الحقيقة، من تشرف قلبه بمعرفة الله وتلاوة القرآن لا يستطيع أن يهبط مستواه الثقافي. اقرأ كتاب قصة 800 صفحة أحداث كلها مفتعلة وفارغة، مؤداها ملخص كل هذه القصة كلمتان، يعني وقته أثمن. إذا تشرف قلبك بمعرفة كتاب الله عز وجل لا تستطيع أن تتعامل مع كتاب آخر. هذا كتاب الخالق، فضل كلام الخالق على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، مسافة كبيرة جدا. النظم المعجز، الأدب الجم، أو لامستم النساء، لا تخدشوا حياء أحد مثلا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إشارات ذكية، نظم معجز، كلام موجز، كلام دقيق محكم، الكلمات تختار بشكل رائع جدا. هكذا أحسن الحديث، ولهو الحديث الكلام الفارغ الذي لا طائل منه. الله نزل أحسن الحديث كتاب، في تنويع، قصة، مشهد، خبر، تاريخ، آية كونية، حكم فقهي، مثل، هذه كلها تعطي النفس شوق وإقبال لعلة التنويع والإحكام. قال كتابا متشابها كل آياته يشبه بعضها بعضا في الحكمة وفي الدقة وفي الإعجاز وفي النظم متشابه، كل الآيات متشابهة، لا تستطيع أن تفضل آية على آية، ولا مشهدا على مشهد، ولا سورة على سورة، ولا مقطعا على مقطع، ولا جزءا على جزئين، متشابه كله في منتهى الروعة ومنتهى الدقة. لكن المؤمن قد ينكشف له وجه الإعجاز في بعض الآيات، ولا ينكشف له وجه الإعجاز في آيات أخرى. فإذا أقبل على هذه الآيات، لا لأن هذه أرقى، لا، الكتاب في مستوى واحد من حيث الإتقان، الإعجاز، الدقة، الإحكام، البلاغة، الصواب. هذه الآيات علامة المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمن إذا قرأ آيات الرحمة أو قرأ آيات العذاب اقشعر جلده، يعني جلدي اقشعر، أو بلك نمل، يعني شعر بصدمة انفعالية جعلت جلده يقشعر من شدة الخشوع. وأحيانا تأتي آيات البشارات، بشرى وراء بشرى، وصف أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، تطمئن النفس. إذن هذا الكتاب متشابه، مثاني، يعني في وصف أهل الجنة وأهل النار، الدنيا والآخرة، الخير والشر، الإيمان والكفر، الإخلاص والخيانة، يعني في نماذج متناقضة في القرآن. أو أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، آية ثانية، وما قدر الله حق قدره. إذن أنت في ليلة القدر ينبغي أن تقدر الله حق قدره، من التقدير والتعظيم. فكل آية تنثني على أختها فتفسرها، هذا معنى متشابها، هذا معنى مثانية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني إن القلوب لتصدأ، قيل وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. ذكر الله يطمئن القلب، والإنسان سعادته بقلبه، قد يتوافر له كل شيء ويفقد رحمة الله عز وجل فلا يجد شيئا، وقد يفقد كل شيء ويجد رحمة الله عز وجل فلا يشعر أنه فقد شيئا. فرحمة الله عز وجل هي غاية الغايات. قال ذلك هدى الله، العقل المستنير والقلب المطمئن والجسد اللين في الطاعات، كل طاعات، عينه تغض عن محارم الله، وأذنه لا تستمع إلا إلى الحق، ولسانه لا ينطق إلا بذكر الله، ويده لخدمة الناس لا للبطش، ورجله ليأتي إلى المساجد. فأعضاء الإنسان لينة في الطاعات. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يعني هذا الهدى ليس ملك أحد، ولكن كل أحد أو كل واحد بإمكانه أن يصل إليه. يعني كان بالعصور الوسطى كانوا رجال الدين المسيحي يبيعوا صقوق الغفران ويبيعوا قطع في الجنة ورق طابو رسمية. ففي واحد خبيث جدا أراد أن يشتري منهم النار، هن استغربوا، هذا ما هذه الصفقة؟ ما شأنك بها؟ هذه رغبتي. فاشتراها بثمن بخس، الجنة غالية كثير كانت، يشتروها شره. بعد أن اشتراها أذاع بين الناس: لا تشتروا في الجنة، أنا النار اشتريتها وأغلقتها. فاضطر الذين اشتروا باعوه النار أن يشتروها منه ثانية بأعلى الأسمان. قصة واقعة هي. بعد أن باعوه جهنم اشتروها منه وأفلوا البيع كله طبعا. هذا الهدى ليس ملك أحد، إنه عند الله يعطيه من سأله. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، من يشاء، كل من شاء الهدى ودفع ثمنه وصل إليه. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. رحمة الله، رحمة الله عز وجل لها ثمن، ثمنها تقوى الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون، هي أول ثمن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ثاني ثمن. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم ترحمون، ثالث ثمن. وإذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، رابع ثمن. إن رحمة الله قريب من المحسنين، خامس ثمن. أثمان واضحة. لذلك النبي ماذا قال؟ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. الموجبات، اطلب الموجبات. لو فرضنا أب ملك وقال له ابنه كما قلت مرة لكم هذا المثل، طلب منه طائرة خاصة، هي طائرة، قضية سهلة جدا، يخت في البحر هي يخت، قصر هي قصر. لكن طلب هذا الابن أن يكون ابنه أستاذا في الجامعة، قال له هي مو علي، عليك. فهذا الابن عليه أن يطلب موجبات هذه المرتبة العلمية، موجبات يدخل الجامعة، موجبات الكتب، موجبات الأساتذة، موجبات. فأن تسأل رحمة الله بلا ثمن هذا عمل في حمق. النبي عليه الصلاة والسلام سأل رحمة الله لكن سأل موجباته. فالأمر بمنتهى البساطة، في وضوح. علاقتك مع الله تشبه القوانين. أتحب أن تلقى الله عز وجل؟ أن تتصل به؟ كثير قضية سهلة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بتحب ترتاح نفسك؟ قضية سهلة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. بتحب حياة طيبة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اقرأ القرآن، كلها قوانين، كلها، كل شيء له ثمن. فأنت ادفع الثمن وخذ النتيجة. ما في زيد عبيد، كلنا عباد الله عز وجل، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في تمايز إطلاقا. فكلنا عباد الله، نتفاضل عند الله بطاعتنا له، نتفاضل عند الله بطاعتنا له. شوف، ذلك هدى الله، يعني الهدى قلب لين، عقل مستنير، جسد لين بالطاعة، نفس متفائلة، واثق من الله، راضي عن الله، متوكل على الله، مستسلم لأمر الله، موحد، أعصابه مرتاحة، ما عنده مشكلة. هذا الهدى بمجموعه، الجانب الفكري والنفسي والجسمي والاجتماعي والعلاقات والمهن والزواج، هذا الهدى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، مبذول لكم يا عبادي. الأيام مثلا بيكون في بس إذاعي، كل واحد جاب جهاز استقبال بيسمع الإذاعة، اشتري الجهاز واسمع، إذا البث موجود للكل، مبذول للكل، ما عليك إلا أن تقتني جهاز الاستقبال وتسمع الأخبار أو القرآن، البث مستمر طبعا. فكيف أنه الهدى مبذول، مبذول أخي، الله لحتى يهدينا، كلام مضحك، الله هداك وخلص، الهدى مستمر، عليك أن تستقبل الهدى. أنت الهدى مستمر، ما تصلي أخي الله لسه ما كتب لي الهدى، من قال لك ذلك؟ هذا كلام شيطاني. الهدى مبذول، واتقوا الله ويعلمكم الله، عليك أن تستقبل الهدى. بدك بس جهاز استقبال، بدك قلب فارغ من الشهوات، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب فارغ من الشهوات ليستقبل الهدى من الله عز وجل. درسنا على القلب اليوم كله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني إذا الله عز وجل رأى هالإنسان معرضا عن الله مصرا على الدنيا، هذا الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري هذا ما له من هذا، هذا منتهي. أيام بحياة المؤمن أشخاص بعيدين جدا عن الله عز وجل، لا يبالي من أين يكسب المال، من حرام من حلال، بس عليه أن يجمع المال. ظلم، عدل، قسوة، عدوان، باحتيال، كيفما كان يريد المال، ميت هذا منتهي، هذا ما في منه خير إطلاقا. فالذي لا يبالي أطاع أم عصى، أغضب ربه أم لم يغضبه، كله سيان، هذا إنسان ميت. ومن يضلل الله فما له من هاد. الآن في صورة مؤلمة جدا، الإنسان أحيانا يدفع إلى النار، ماذا يفعل؟ لو مدفأة مشتعلة ومتوهجة وإنسان دفع إليها، يتقي النار بيديه، أخف من الوجه، يتقي النار بيديه. أما إذا كان مقيد اليدين ودفع إلى النار بماذا يتقيها؟ بأكرم أعضائه وهو وجهه. الإنسان يتقي النار بوجهه، يتقي الضربة يتقيها بيده، الضربة يعني بكتفه. أما إذا اتقى الضربة بوجهه هي حالة مؤلمة جدا. قال هؤلاء الذين أصروا على الدنيا وأصروا على مالها الحرام وانقطعوا عن الله عز وجل، أعرضوا عن طلب العلم، ابتعدوا عن الحق، هؤلاء أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. أيدي مغلولة لأنه الأغلال في يديه وفي عنقه، يرمى في النار، يتقي هذا الوهج وذاك الجمر بوجهه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الأيام تلاقي شخص يكسب مال حرام وبيفتخر، دبرت حالي، ظن حاله ذكي، منتهى الغباء، منتهى الحمق، منتهى الجهل. تأتي ساعة يقال له ذق ما كنت تكسب، لكن يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنستم لأنفسكم. فهون يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صور حالك كل حركاتك وسكناتك مراقب مصور صورة وصوت، ثم اقتيد الإنسان ليحاكم، عرضوا عليه الشريط، لماذا فعلت كذا؟ ممنوعة هي، لماذا فعلت كذا؟ قال في رجل من أغنياء، رجل غني كبير وجاءته المنية، أولاده خافوا عليه من أنكر ونكير، هي قصة رمزية، فترجدوا شخص فقير جدا أعطوا مبلغ كبير أن ينام معه ليلة القبر لعله يؤنس وحشته. فالملكان، والقصة طبعا رمزية، حينما قدما لهذا القبر رأيا رجلين، غريبة شغلة، اثنين هذا سمع الحركة خاف، حرك رجله، هذا طير ماله ميت، نبدأ فيه، لابس كيس خيش رابطه بحبلة، منين الحبلة هي؟ قال له من البستان، كيف فت للبستان؟ نزلوا فيه حتى موتوه من القتل، كيف فات للبستان بلا إذن؟ حتى جاب الحبلة، فلما طلع ثاني قال الله يعين أبوكم. فكل شيء له ثمن، اللي بيقبض مال حرام بيلعب على الناس، بيغتصب بيوت، بيغتصب أراضي، بيكذب، بيحتال، بيغش، بيبيع أشياء كلها من نوع سيء جدا بمواصفات عالية، بيلعب بالحسابات، حسب حاله ذكي، يعني كل الغش محرم بالإسلام، أكثر البيع غش تقريبا، وبيشوف حاله ذكي التاجر أنه قدر يجمع ثروة طائلة وعمر بناية واشترى سيارة وضحكته لهون، حسب حاله قاضي غرض. شوف ذوقوا ما كنتم تكسبون، انتبه. فلا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. أما المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ الله عز وجل بيجمع العباد يوم القيامة، قال يقول لأحدهم: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله: يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. ويقول لعبد آخر: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لم أنفقه على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. فإذا إنسان جمع مال حلال وأطاع الله عز وجل، الله عز وجل يكرمه بأن يحفظ له أولاده من بعده. نعم، فهي الآية: ذوقوا ما كنتم تكسبون. قال له: أريد أخف. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. فقال النبي الكريم: إذا فاستعد للبلاء. فأنا يعني أتمنى وأرجو الله عز وجل أن الإنسان لا يفرح بكسب حرام، لا يفرح بشيء مؤلف. هذا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيحرر دخل الإنسان، يضبط أعضاؤه جوارحه، يستقيم وبيرتاح. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يعني الخزي في الدنيا عذاب شديد. الإنسان بيعيش بكرامته، بيعيش بمكانته، بيعيش بحسن سيرته بين الناس، بيعيش بثناء الناس عليه. أما إذا كان فضح ومزقته الألسنة ونهشته الأفواه وأصبح في الحضيض في الوحل في مزبلة التاريخ، والله مشكلة، هي مصيبة في الدنيا قبل الآخرة. فهؤلاء الذين أساءوا وانقطعوا عن الله عز وجل أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يتفاجأ من جهة أمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.